قرأت حديثا في كتاب التوحيد لابن خزيمة، هذا نص: إن الله شخص، إن الله شخص. هل هذا حديث صحيح؟ جاء في أحاديث أخرى في بيان شخص الرحمن سمى شخص هو قائم بذلك سبحانه وتعالى، فإطلاق الشخص عليه مثلما قال الرسول العقيلي: يا رسول الله كيف يرانا جميعا وهو شخص واحد؟ فقال له: أضرب لك مثلا في مخلوقات الله، هذا القمر في السماء ويخوه مع المسافر وغير المسافر أينما كان. المقصود أن الله جل وعلا واحد لا شريك له، وهو يرى عباده ويعلم أحوالهم، وهو فرد واحد سبحانه وتعالى. إطلاق الشخص والفرد لا حرج في ذلك، لكن ليس شخص ليس من مثل الأشخاص، وفرد ليس من الأفراد، وصرد ليس من جنس الناس. لكن ليس شخص ليس من مثل الأشخاص، وفرد ليس من الأفراد، وصرد ليس من جنس الناس. كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه ليس له مثيل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله عز وجل. هو فوق عرش، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، في العلو فوق جميع الخلق، قد استوى على عرشه، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، هو عرش عظيم لا يعلم مدى سعته إلا هو سبحانه وتعالى. هو عرش عظيم والله فوقه جل وعلا، وارتفع عليه وعلى عليه واستوى عليه استواء يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في استوائه ولا في غيره من صفاته سبحانه وتعالى.